السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة سفاح تسبب برعب كبير جدا لأهالي المنطقة الجنوبية وتحديدا في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية في التسعينات. في ذاك الوقت وتحديدا في عام 97 و 98 بدأت تظهر بعض القضايا الغريبة اللي كانت تحصل في خميس مشيط. كل فترة وفترة تحصل قضية غريبة جدا والفاعل مجهول. شنو نوع هالقضايا هذه؟ يجيهم بلاغ مقتل رجل داخل بيته وكذلك مقتل زوجته. بلاغ ثاني يجي شخص تسور حائط المنزل واعتدى على أحد النساء يعني بالضرب وكذا يحاول أنه يقتلها، ولما يغم عليها يقوم يقصص أو يقطع أصابع إيدينها بهدف سرقة الخواتم والذهب اللي على إيدينها. وهذه الحركة اللي هي قطع إيدين النساء وأصابعهم علشان سرقة الذهب تكررت في أكثر من حادثة، وخصوصا بعد مقتل أكثر من شخص. بعد ربط القضايا مع بعض تبين أن الجاني واحد، نفس الأسلوب نفس الطريقة، على طول أول ما يفتح لأي شخص الباب يضرب في مطرقة حديدية على الرأس، يسقط ويقوم يدخل البيت يعيث فيه فساد، يذبح النساء، يقطع أصابعهم، ياخذ الذهب، يسرق البيت ويمشي. مرة مرتين ثلاث الناس بدوا يعيشون في رعب، وخصوصا أن في بعض الناجين أدلوا بمواصفات لهذا الشخص. كلهم اتفقوا على أن هذا المجرم اللي يتسور الحوائط ويدخل المنازل ويترصد البيوت اللي فيها الكبار السن لأنه يدري أنهم ما يقدرون يدافعون عن نفسهم، له مواصفات متطابقة، أسمر طويل، ومبين أن هذا الشخص من الجنسيات الأفريقية. طبعا هم وهم عارفين أي جنسية، ومع احترامي لكل الجنسيات ترى كل جنسية فيها الزين وفيها الشين، اللي يرتكب الجريمة هذا ما يمثل إلا نفسه، ما يمثل الدولة اللي يتبعها أو يحمل جنسيتها. لكن رجال الأمن ما عندهم إلا هالدليل الوحيد على مواصفات الشخص، أنه أسمر طويل من الجنسيات الأفريقية، لكن ما في تحديد. لذلك الناس بدأوا يرتعبون وصار العين على مجموعة من الجنسيات، منها الإرتيرية، منها السودانية، منها الإثيوبية، الكل أصبح مشتبه فيه، يبحثون عن الجاني. مالكم بالطويلة، مشت الأيام والرجال المباحث يبحثون عنه، والقضايا والتحقيقات والأدلة الجنائية ترفع البصمات في كل حادث، ما هم قادرين يوصلون حق هذا الشخص. حصلت واقعة غريبة جدا. في مرة كبيرة في العمر عجوز وكانت عايشة في بيت الشايب الله يرحمه، عيالها كبار وكل واحد فيهم طالع في بيت بروحه وبعيد عن هالمنطقة هذه، وهي كانت عايشة في خميس مشيط لكن قرب الوادي أطراف المدينة نفسها، فكان المكان شوي يعني نائي، وكانوا يسمعون في موضوع المجرم هذا اللي يدخل البيوت واللي سبب الرعب عندهم في الجنوب بشكل عام، فكانوا خايفين علمهم هذول. كل يوم والثاني واحد من عيالها يروح لها البيت يقول لها يا يما الله يخليك تعالي عيشي عندي في البيت، بيتك هذا نظام قديم والسور نازل وبعدين في مكان نائي، احنا خايفين عليك يا إما من هذا المجرم اللي نسمع فيه. العجوز وتعرفون يا سبحان الله كثير من كبار السن عندها تقدير وحب للمكان اللي عاشت فيه طول عمرها، وخصوصا إذا كان بيت زوجها الله يرحمه ولها ذكريات مستحيل أنها تتخلى عنه. من الصعب حتى لو أنك تبني لها قصر تعتبر البيت هذا حتى لو قديم يسوى قصور الدنيا كلها. ماكم بالطويلة، الحجية ترفض. يا يما الله يخليك، يعني احنا خايفين عليك يا يما، تعالي البيت جديد وتعالي تكوني بيننا ونحميك وكذا. تقولهم شوفوا يا عيالي، اللي كاتبه رب العالمين يصير. انا مستحيل اطلع من بيتي هذا، من جاني جاه الله. هذا كانت كلمتها. شنو معناتها؟ معناتها اللي يجيني في سوء رب العالمين يجيه ويرد كيده في نحره. يعني من جاني جاه الله. المهم العيال قالوا يبا خلاص، ما دام مصممه انك تقعدين في البيت خلاص نبي نرمم البيت ونرفع السور شوي ونرتب البيبان والشبابيك، يعني في محاولة لمنع ان لا سمح الله المجرم هذا يعني فكر انه يدخل عليك البيت. قالت لهم على راحتكم، سووا اللي يرضيكم ويخليكم تطمئنون علي. قام واحد من عيالها وراح جاب لعامل، قال ابيك تبني لي السور، ترفع شوي وغير للباب هذا، أبي الباب يكون قوي وما ينفتح بسهولة، ومن هالأمور يرتب له البيت. وفعلا جاء هالعامل ورتب له البيت وضبط له الأمور وتوكل على الله. وسبحان الله ما طولت يومين ثلاث ولا هالجاني يختار بيت العجوز كضحية له. طالع منه الجاني، الجاني هو نفس العامل اللي جابه ولدها لها علشان يحاول انه يحميها عن طريق بناء السور وكذا. ما كان يدري ان هذا العامل هو السفاح اللي كان يرتكب الجرائم في خميس مشيط. ايش سوى هالعامل؟ طبعا راح اقول لكم منو هذا الشخص خلال القصة. فيها غرابة بشكل مو طبيعي. هالعامل هذا اللي هو المجرم لما جاء البيت وقعد له يومين ثلاثة يرتب السور والبيبان وكذا، اكتشف ان البيت هذا يعيش فيه فقط هالمرأة الكبيرة في السن، وشافها يعني من خلال دخوله وخروجه، وتعرفون بعض العجايز يعني يتمشون شوية في الحوش كذا، فانتبه ان العجوز هذه ما شاء الله ايدينها مليانة ذهب. عيالها يعني بعد ما تكبر الام دايما تعرفون هدايا العيال يحاولون ان يعني يعوضونها من هالسنين اللي ربتهم فيه، فكل واحد يقوم يشتري لها ذهب، اللي يشتري لها خاتم، اللي يشتري لها سوارة. والعجوز لما تلبس هالذهب هذا علشان عيالها إذا شافوها لابسة هالذهب ينبسطون إنه هو اللي جايب لها. ترى العجائز الحين ما قاموا يلبسون الذهب علشان والله تكشخ فيه وكذا، لا، تلبس علشان عيالها اللي اشتروا لها هالهدايا ينبسطون لما يشوفون أمهم لابسة هديتهم. العامل يوم شاف الموضوع كذي حط عينه على البيت وقاعد يركز وكذا. هو كانت شغلته باليومية فقط علشان يقدر يدخل هالبيوت ويترصد ويتصيد الضحايا مثل هالعجوز هذه. ايش سوى؟ لما مشى قاعد يراقب البيت اكثر من اسبوع، وتأكد ان عيالها كلهم ساكنين في مناطق ثانية بعيدة. ويوم الأيام ويتسلق السور اللي هو بناه بنفسه ويدخل على العجوز وقام وقطع أصابعها وأخذ منها الخواتم بعد ما ضربها بمطرقة على رأسها، وتوفت الله يرحمها على طول. وراح إلى أحد الصناديق اللي عندها، لقى مليان من هالمجوهرات وهالذهب والفلوس العجوز اللي خاشتهم، طبعا من الذهب القديم اللي كان من أيام عرسها وهدايا زوجها الله يرحمها وعيالها. المهم خذ كل اللي في البيت وطلع ولا أحد حس فيه. بعد عدة أيام كالعادة عيالها الظهر يزورونها بالأسبوع مرة، يوم جو ويكتشفون إن الجاني حسبي الله ونعم الوكيل فيه دخل على العجوز واعتدى عليها بالضرب وقتلها وخذ كل ما تملك. يا ريت هالسفاح وقف إلى هذا الحد. دخل على أحد البيوت، أول ما ضرب عليه الباب ويطلع الرجال صاحب البيت، رجال متزوج وعنده عيال، أول ما فتح له الباب ويتغافل بضربة مطرقة على رأسه توفى على طول. ودخل البيت قتل زوجته وعياله حتى الصغار وخرق وسرق اللي قدر يسرقه من البيت وهرب. وهذه كانت من القضايا اللي هزت خميس مشيط أيامها، إن عائلة كاملة توفت بنفس الطريقة بنفس أسلوب المجرم اللي يبحثون عنه. أصبح بالنسبة لهم هذا مجرم متسلسل، وهذا أخطر أنواع المجرمين. مالكم بالطويلة، في حي ينقال حي قنبر أو قنبر في وسط خميس مشيط. هذا الحي في رجل كبير بالسن وزوجته، وبيتهم من النظام القديم، نظام الحوش العربي والسور النازل، أيام ما كان يعني الزمن واحد ما يخاف على نفسه من أي شيء إلا لما ظهروا هالأشكال هذه من هالمجرمين وضعاف النفس. طبعا عيالهم كلهم ساكنين، كل واحد رب العالمين رازقه بزوجه وعياله وعنده عالم ثاني من الحياة، لكن كل فترة وفترة يتواصلون مع أبوهم وأمهم. ماكن بالطويلة دخل عليهم هالمجرم وعلى طول بالمطرقة نفس الأسلوب. طبعا هو ليش كان يشيل معاه المطرقة؟ علشان أي شخص يشوفه في الشارع ما يشتبه فيه، ما يعتقد أن هذا المطرقة اللي يحملها أي عامل علشان يشتغل في اليومية، يعني من العمالة السايبة. فما حد كان يعتقد أن هالأداة هذه اللي تستخدم في البناء الشخص هذا يستخدمها كأداة للجريمة، لذلك كل جرائمة كان يستخدم فيها المطرقة على طول ضربة واحدة بالرأس بمطرقة، مستحيل أن الإنسان ينجو إلا إذا الله كتب له عمر. وفعلا يدخل على الشايب طبعا بعد عدة أيام من مراقبة هالبيت هذا، ويدخل على الشايب وعلى زوجته العجوز ويقتلهم وياخذ كل الذهب والأملاك اللي عندهم. أي شيء سهل خفيف يقدر ياخذه خذه. لكن شنو سوى الحقير؟ راح أخذ جثة الشايب وجثة العجوز وحطهم جنب بعض، وراح المطبخ أو مخزن المؤونة وفرغ السكر والرز والحبوب بأنواعها يعني اللي مخزنينها هالبيت هذا، ونثرها على جثة الشايب والعجوز علشان هالمواد هذه تمتص يعني من الجثة وتمتص الرائحة انها ما تطلع، لان نادرا ما يتم الكشف عن جريمة عن طريق الصدفة الا عن طريق الرائحة، وهو الظاهر متعود ومتمرس في الجرائم. فافرغ هالمواد التموينية على الجثتين. لا، وفوق هذا كانوا الشايب وزوجته العجوز مربين غنم في حوش البيت، وقام الى الاغنام هذه اللي كانت بالحوش وقتلها عن طريق الخنق. ليش سوى كذي؟ علشان أي أحد من الجيران يطالع المنظر أو يشاهد من سطح البيوت المجاورة على الحوش راح يشوف أن في أغنام نافقة، فإذا شم رائحة الجثة يعتقد أنها مصدرها هذه الأغنام. وبالفعل الحركة اللي سواها هذه لم يتم اكتشاف وجود جثة للشايب وزوجته إلا بعد عدة أيام، يوم حضروا رجال الأمن والطب الشرعي ورفعوا الجثث، ولا جريمة القتل كانت بنفس الأسلوب اللي يرتكبه المجرم المتسلسل، نفس الطريقة. مالكم بالطويلة انقلبت الدنيا وصار في أمن بشكل مشدد حوالين منطقة خميس مشيط والمدن اللي حواليها، إلى أن اعثروا على شخص. من هذا الشخص؟ طبعا المواصفات اللي كانوا يدلون فيها بعض الضحايا من الناجين من النساء اللي تم قطع أصابعهم وسرقة الخواتم أو اللي ضربهم هذا المجرم وما ماتوا، قالوا إن اللي نعرف إن هذا الشخص طويل أسمر سريع عنيف جدا، يعني يتسلق بسهولة الحوائط المواصفات كلها تطابقت على مشتبه فيه. هذا الشخص أحد العمالة السائبة اللي يتمشون بين البيوت يدورون الشغل، فشافوا هذا الرجل ماسك بإيده مواد يعني للبناء. رجل الأمن استوقف هذا العامل لأنهم فكان أي شخص تطابق عليه المواصفات اللي يبحثون عنها يتم إيقافه، كان من بينهم هالعامل هذا. قالوا له عطنا الهوية، طلع شاب من الجنسية السودانية ينقال له جاه الله بشير الطاهر. الصدمة باسم هذا المجرم، شلون؟ تذكرون العجوز اللي عيالها كانوا يترجونها ويقولوا لها يا يمه تعال اسكني عندنا في البيت، كانت تقول لهم كلمة، تقول لهم من جاني جاه الله، يعني اللي يجيني يجيها الله. وسبحان الله ويطلع المجرم اللي تم القبض عليه بعد الاشتباه فيه اسمه جاه الله بشير الطاهر. طبعا هذا لما القوا القبض عليه اشتبهوا فيه بمواصفاته، خذوا بصماته ولا تطابقت مع البصمات اللي اعثروا عليها في أكثر من جريمة، وخصوصا المطرقة اللي كانت معاه كان عليها آثار بسيطة جدا من الدماء، لكن المعمل الجنائي أثبت أنها دماء تعود لأحد الضحايا المتبقية، والظاهر أنه ما لحق أنه يغسلها. وتم القاء القبض عليه. تعتقدون السالفة انتهت؟ لا، السالفة توها بدت. شو اللي حصل؟ صارت صدمة، وأية صدمة. منو هذا الشخص وشنو قدراته الخارقة اللي بسرعة يتسلق البيوت كل ما يبحثون عنه؟ وانتم عارفين بدون ما نمدح الجهاز الأمني في المملكة العربية السعودية جهاز يعني على أعلى المستويات، مستحيل أن جاني مثل هذا الشخص اللي ارتكب عدة جرائم يطول على ما تم اكتشافه. لابد أن هذا الشخص فيه سر، ليش ما قدروا يصيدونه من أول مرة، من أول يعني البحث عنه وكذا، مع أنه في بصمات له، مع أن الشخص يعني أسلوبه تقليدي. أنا أقول لكم أثناء فترة احتجاز جاه الله في أحد مراكز الشرطة وأثناء كذلك التحقيق معاه وكل يوم والثاني طب شرعي وأدلة جنائية لاستكمال التحقيقات، يوم الأيام قعدوا الصبح يبحثون عن جاه الله ما لقوه موجود داخل السجن. شلون هرب؟ ما حد يدري. كانت صدمة بالنسبة لهم، أبدا ما كانت في آثار لا كسر للأبواب ولا الشبابيك ولا حتى المرافقين معاه المساجين الثانيين عارفين وين اختفى، قاعد بينهم وبلمح البصر اختفى. تم فتح التحقيق حول واقعة هروب جاه الله المجرم السفاح. شلون هرب؟ جابوا واحد من المرافقين واللي كان معاه طول فترة احتجازه داخل السجن، سجين، قالوا له يبا تعال، انت تعرف جاه الله اللي انسجى معاك؟ قال اي نعم. قالوا له كان معاك صح؟ شلون هرب؟ شلون اختفى؟ من اللي طلعه؟ قال يا جماعة انا بقول لكم شيء، هذا الانسان ما هو طبيعي، هذا مجنون يكلم نفسه وعليه حركات غريبة، انا بصراحة مت من الرعب في كل ليلة اكون نايم جنب جاه الله. قالوا له ليش؟ قال لهم جاه الله هذا اعتقد انه يكلم الجان، لان بالليل يبدا يسوي حركات غريبه ويكلم ناس، والزنزان اللي احنا فيها تبدا فيها اصوات غريبه. المهم هني احنا تاكدنا ان هذا جاه الله ساحر، لدرجه ان في احد المرات وقبل لا يختفي جاه الله من السجن كان راسم رسمة سفينة على الحيط داخل السجن، فكان يقول حق المرافق معاه هذا السجين، يقول له تركب معاي السفينة ونهرب. يقول أنا خايف منه لأني أنا عارف أن هذه حركات سحر وكذا، فقلت له لا أنا ترى محكوميتي بسيطة وإن شاء الله راح أخلص أموري وأطلع. يقول أنا كنت ماخذها يعني باستهزاء، أن شنو سفينة يرسمها على الحائط يقدر يهرب فيها. يقول فعلا في هالليلة هذه اللي نمنا فيها أول ما صحينا على صوت الشرطة ورجال الأمن أن جاه اختفى. والغريب أن أنا ما سمعت حتى طوال الليل أي صوت غريب يعني ككسر أبواب أو شبابيك أو شيء يعني. المهم هني إلى اليوم وهم مستغربين شلون قدر جاه الله يطلع من السجن، هل فعلا استخدم السحر والجان أن يساعدونه في الهروب؟ ما حد يدري. مالكم بالطويلة، الموضوع صار كبير وهني تم تشكيل فرقة أمنية على أعلى المستويات وتم تطويق المنطقة بالكامل. وتعرفون خميس مشيط منطقة تعتبر يعني من المناطق الجبلية، فيها أماكن كثيرة وعرة وصعب الوصول إليها إلا أهل البلدة هذه نفسها هم اللي يعرفوا لها. مالكم بالطويلة وفعلا يتم البحث عن جاه الله بجميع الوسائل وجميع الأماكن لم يتم العثور عليه. هني أحد رجال الأمن استعان بساحر، قال يبا إذا جاء وتم مداهمة هالجبل ولا هذا الساحر جاه الله لقوه قاعد وحوالينا هالبخور وحركات وجلود حيوانات. الرجل شغال سحر وكان يستخدمه في تنفيذ جرائمه، لذلك طول على ما تم اكتشافه. حاولوا يلقون القبض عليه، اتعبوا مع جاه الله. جاه الله بعد ما أحالوا للتحقيق أول ما دخل أحد المكاتب، تعرفون السكين هذه اللي يفتحون فيها المظاريف، هي ما هي سكين، هي آلة نفس الشفرة كذي علشان واحد يفتح فيها المظاريف أو الرسائل، أو يمسكها جاه الله ويحطها في رقبته في محاولة للانتحار. طبعا لحقوا عليه ودخلوا غرفة العمليات وقدروا أن ينقذونه. قالوا له في المستشفى جاه الله أنت ليش حاولت تنتحر؟ قال أنا عارف نفسي أني أنا راح أموت، فقلت أموت يعني على إيدي أحسن ما أخليكم أنتم تقتلوني. قالوا له تمام، دام انك عارف نفسك، احلوا للمحاكمة، وبعد عدة مداولات تم الحكم عليه بالقصاص، القتل بالسيف. وفعلا بالفعل في يوم الخميس صباحا تم تنفيذ حكم القصاص في الساحر والسفاح القاتل جاه الله بالقتل بالسيف. وحضروا المشهد هذا كثير من أهالي خميس مشيط، كذلك المناطق الجنوبية اللي حوالينها، لأن الموضوع هذا كان مسبب لهم رعب، وخلوا الناس يشوفونه بعيونهم علشان يتعظون. وتم صلبه كذلك، صلب جثته من الصبح إلى العصر في ساحة سوق خميس مشيط علشان يكون عبرة لمن لا يعتبر. وقبل لا أختم قصة اليوم، أتمنى من أي شخص يملك قصة، يملك قضية شاهدها بنفسه أو عاصرها أو قرأ عنها ويحب أني أسردها وتستحق أنها يتم نشرها، وكذلك البحث عن تفاصيل جديدة فيها القضية وعن مصادرها، أتمنى أنه يتواصل معاي على الإيميل أسفل الفيديو. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.